السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة المباركة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الإمام البخاري. وقد انتهى بنا الدرس إلى كتاب الملائكة. أعود فأقول ليعلم السامعون والسامعات أن العوالم أربعة: عالم الملائكة، وعالم البشر، وعالم الجن، وعالم الحيوان. والحمد لله رب العالمين. وعالم الملائكة، المادة التي خلقهم الله منها هي النور. وعالم الجن، المادة التي خلقهم الله منها هي النار. والمادة التي خلق الله منها البشر هي الطين. جاء هذا مبينا في الكتاب والسنة. إذن فالإمام البخاري عقد كتابا كاملا للملائكة، فيه عشرات الأبواب. وتذكرون أننا من عدة أيام ونحن مع الملائكة، فهو يورد كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر الملائكة، ليتقر في أذهان المؤمنين والمؤمنات أن هناك عالما عظيما خلقه الله من النور، وكلفه بأعمال يقوم بها، وقد تقدم لنا الكثير من هذا. وها نحن نواصل مع البخاري ما يرويه في هذا الشأن. ألفت النظر إلى أننا إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا تبخلوا رحمكم الله وصلوا عليه وسلموا. لهذا اخترنا هذه الليلة لنكثر فيها من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تظنوا أنكم تعطون ولا تعطون، إن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بها عشرة. وقد أمرنا بالإكثار من الصلاة عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهؤلاء السلف الصالح ما يذكرون رسول الله إلا قالوا صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال الرسول؟ قال: الملائكة يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. يتعاقبون فوج يقدم أو يقدم وفوج يرحل، فوج ينزل وفوج يعرج. الملائكة عليهم السلام الأطهار الأصفياء الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة وهو يريد بهؤلاء الملائكة الذين هم الحفظ علينا الكرام الكاتبون، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الملائكة يتعاقبون أي يعقب بعضهم بعضا، فوج يأتي وفوج يعود، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ما من أحد منا إلا ومعه ملكان بالليل وملكان بالنهار. قال: ويجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. فلهذا قل لأخيك: ويحك وويح أمك معك إذا لم تشهد صلاة الصبح وصلاة العصر. ولهذا المحروم بحق من يحرم صلاة الصبح وصلاة العصر في بيوت الله مع المؤمنين. وإليكم الحديث الصحيح: من فاتته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، لا المرأة ولا الولد ولا الريال ولا الدرام ولا الشال والبيع، الكل أخذ منه. لهذه المهمة واسمع. قال: ويجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، ثم يعرج إليه الذين كانوا فيكم أي معكم، فيسألهم وهو أعلم بهم وبين وبكل الخلق لأنه العليم الخبير، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فقالوا: تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون. كيف هذا؟ نعم، صلاة العصر ينزل الملائكة من السماء ليقضوا معنا بعض النهار وطول الليل والنهار الآتي، والذين قضوا معنا ذاك اليوم يعرجون إلى السماء، فيسألهم الله: كيف تركتم عبادي؟ يقول: تركناهم يصلون في صلاة العصر وأتيناهم وهم يصلون في صلاة الصبح. فهذه الشهادة لا يحرمها إلا محروم. إذن فهذا الحديث الجليل أولا الغرض واضح وهو ذكر الملائكة، وذكر نوعا خاصا من الملائكة وهم الكرام الكاتبون الحفظة، وبين لنا كيف يتعاقبون علينا: اثنان يأتيانك في الصبح إلى العصر، والثاني من العصر إلى الصبح. ما يعرج أو يعرج اللذان معك حتى ينزل الآخران، ما في وقت فارغ، والحمد لله. وقال الشيخ حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج عن إسماعيل بن أمية أن نافعا مولى بن عمر حدثه أن القاسم بن محمد حدثه عن عائشة رضي الله عنها. القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق حدث عن أخته عن عمته عائشة رضي الله عنها قالت حشوت للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة فيها تماثيل. الحشو معروف، حشوت له وسادة بالقطن أو الصوف أو مادة أخرى. حشوت له صلى الله عليه وسلم وسادة فيها تماثيل، تعني صور حيوان. قالت كأنها نمرقة أو نمرقة، إنما وسادة كأنها وسادة. قالت فجاء فقام بين الناس وجعل يتغير وجهه، في رواية فقام بين البابين، على كل حال الناس وراءه وأمامهم في بيته أو بين البابين، وجعل ينظر وجعل يتغير وجهه، يتمعر يتغير يتبدل، أحمر أو يسود من شدة الغضب. قالت فقلت ما لنا يا رسول الله؟ قال ما بال هذه الوسادة؟ فقلت وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها. قال أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صور، وأن من صنع الصورة يعذب يوم القيامة فيقول أحيوا ما خلقتم. معاشر المستمعين والمستمعات، ذي ورطة وتورطنا فيها لجهلنا لبعدنا عن نور الله وروح الله الكتاب والسنة، وإلا ما هو الدافع إلى اتخاذ صور في بيوتنا؟ أسألكم بالله، يزداد الرزق ويتسع، تحفظ الصحة البدنية، يرتفع مستوانا العقل والعلمي، يبجلنا الله ويعظمنا من أجلها، ما هي الثمرة؟ أنا في حيرة. في بيتك صور معلقة لأمك وصاحبك وصديقك، قل لي ما هي النتيجة؟ أعود فأقول يبارك الله بسببها في مالك، في أولادك، عقلك ينمو يسمو، طاقتك البدنية تتوفر أحسن، ما الذي تكتسبه؟ الجواب لا شيء، لا شيء. وتغضب الله وتغضب رسوله وتطرد الملائكة من بيتك ليحل محل الملائكة الشياطين، فيكثر الخبث والشر والفساد. إننا في حيرة، ما الداعي؟ لا جواب إلا أننا ما عرفنا الله. أرأينا اليهود والنصارى والمشركين والكافرين والضلال والذين ما عرفوا الله فجرينا وراءهم وصنعنا صنيعهم. ومن عنده ما يرد عليه تفضل وجزاه الله خيرا. إذا كانت الصورة التي تغضب الله وتطرد الملائكة إذا كانت تكسبك مالا أنت في حاجة إليه نعتذر لك، إذا كانت تزيد في مكانتك وكرامتك تفضل، والله لا شيء إلا أننا ما عرفنا جهلنا فجرينا وراء أهل الشرك والكفر وقلدنا. الذي يسمع هذا الحديث لن يستطيع الليل أن يترك صورة معلقة في بيته إلا أن يكون غير مؤمن أو مؤمن غير موقن فقط. أيتمعر وجه رسول الله ويغضب ويخبرك أن هذا المصور يقال له أحيي ما خلقته، أنت تريد أن تخلق كما يخلق الله، أنفخ فيه الروح ويعذب أبدا إذ ليس بقادر على أن يخلق روحا. إلى متى؟ هذا هو عذابه. نعم قد تدعو الضرورة والحاجة الملحة والله أرحم الراحمين والإسلام دين اليسر، ضعفنا وتغير نظام العالم وأصبحنا لابد من جوازات لنمر بها من إقليم إلى آخر ولا بد من صورة في الجواز، قلنا نستعملها ونستغفر الله. صورة لكشف عن مرض وعلة في الجسم للضرورة قلنا نستعملها ونستغفر الله، لكن كونك في بيتك في غرفتك في سيارتك تعلق صور آدمية وحيوانات من ذوات الأرواح بلا موجب ولا مقتضي هذا ما لا يغفر. نعيد الحديث الشريف. قالت أم المؤمنين رضي الله عنها فقلت وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها. قال أما علمت يا عائشة أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، صورة نكرة لكلب لسبع لضبع لرئيس لكذا، صورة من ذوات الأرواح، أما صورة جبل وإلا وادي وإلا عمارة هذا بالإجماع لا كلام في جوازه، ولكن الصورة التي هي من ذوات الروح حتى ولو كانت نملة أو بعوضة لأن فيها الروح. قال وأن من صنع الصورة، صنعها بالكميرة بالقلم بالقصبة بالسحر صنع، بعض الغافلين وإلا ما أدري يقولون الصورة التي تحدث بواسطة اسمها الكميرة أو الكميرة أماذا الكاميرا، قالوا هذا ما هو تصوير ظل فقط، أما استعملت آلة كما يستعمل الرسام والمصور آلة القلم، ما الفرق بينك وبينه؟ ما هو الفرق إلا أن صورتك ظاهرة في التحدي، وقد يكون الدميم في الصورة تحول إلى أجمل إنسان، وصورة القلم والريشة القديمة والمنسوجة في الثوب لا ملامح لها ولا تقاطع في الوجه ولا ولكن صورة ظاهيت بها خلق الله، استحي من الله لا تحاول أن تصنع صنعه. إذن وأن من صنع الصور يعذب يوم القيامة فيقال له فيقول الله تعالى له أحيوا ما خلقتم أيها المصورون. هل يبقى بين الحاضرين من عنده استوديو يشتغل هذه المهنة يبقى يصور؟ يرضى أن يقطع ويصلب ويحرق وما يرضى أن يعيش مصورا. لو يتوب الله عليه قبل موته نجا، لكن وما يدرك أن يموت وهو على تلك الحال. ومن قال وماذا نصنع في المسائل الضرورية؟ أنا قلت من 40 سنة ناتي في البلدية في الجوازات في مصالح الحكومة في دارة التعليم بكافر من أهل الذمة يصور، هو من أهل النار، تخاف عليه ماذا؟ هو من أهل جهنم. والمؤمن الذي يرجو الله والدار الآخرة كيف يرضى أن يلعنه رسول الله؟ قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد بن عبد الله أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه ما يقول سمعت أبا طلحة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل. معنى تماثيل أي صورة حيوان له المثل. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. واستثنى الرسول صلى الله عليه وسلم كلب الحراسة وكلب الصيد، فكلب الحراسة يمشي مع الغنم ويعود معها لا يبيت في غرفتك معك ولا في بيتك، وكلب الصيد في ناحية من نواحي الحوش وإلى البيت وتخرج به لصيد الغزال وتعود للضرورة، غذاؤه بالصيد، وإلى لا ما متوفر الخبز كاليوم. إسماعيل رسول الله باني البيت العتيق، عرفنا ماذا كان يأكل مع هاجر، لحم فقط وزمزم، فالذي قوته في الصيد عفى الله عنه وأذن له رسوله، لكن كلب لا للصيد ولا للحراسة وتحمله في سيارتك ويدخل معك في بيتك ويتجول في غرفتك تتحدى من؟ أم أنت يهودي؟ أنت نصراني؟ أفصح عن حالك، مسلم؟ ويبلغك أن الملائكة لا تدخل هذا البيت وتتحداهم ولا تبالي بهم، ما معنى هذا الموقف؟ أيقف ذو عقل ودين؟ نعم، أكثر المسلمين ما عرفوا، والله ما عرفوا، من أين يعرفون؟ يقضي 40 سنة ما جلس في مجلس كهذا، كيف يتعلم؟ الكلب معروف حيوان نجس، رائحته كريهة، ما نعلل، لسنا في حاجة إلى التعليل، لأن الشارع أعلم وأحكم. أقل ما تقول أراد أن يختبرنا أنطيع أو لا نطيع، فقال الكلب لا يدخل بيتها لأن الملائكة تخرج، فإذا خرجت الملائكة من يحل محل الملائكة؟ الشياطين. الشياطين يدعون للزنا ولا لا؟ والتلصص والجرام والموبقات وترك الصلاة وعقوق الوالدين وكلام السوء المنطق البذيء ذي مهمتهم. ومن ارتاب أو شك فلينظر في عالمنا الإسلامي وما يعيش عليه من الخبث والباطل والشر والفساد. إذن وقال حدثنا أحمد حدثنا ابن وهب أخبرنا عمر أن بكير بن الأشج حدثه أن بسر بن سعيد حدثه أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه حدثه. ومع بسر بن سعيد عبيد الله الخولاني الذي كان في حجر ميمونة ربته رضي الله عنهما أم المؤمنين، قال زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثهما زيد بن خالد أن أبا طلحة حدثه هذا الأنصاري العظيم حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، صورة ورق كاغد وإلى لا، وصورة التلفاز تضحك وتغني وتلوح بيديها وتكشف أحيانا عن سوءتها. يا شيخ كيف تقول هذا الكلام؟ والله بلغني المؤمنون قالوا هذا الصحن الهوائي المسمى عندنا بالدش لأنه شبيه بالدش اللي يرش الماء، تبهتم؟ عندنا ذاك خارق نعطي الاسم على الفور من الصورة الدش، هذا يعرض معارض في العالم بأسره. وبلغنا أن القائمين على هذه المعارض من اليهود يريدون أن تهبط البشرية لتتحول إلى حيوانات ينزو بعضه على بعض في الشوارع، وقد وقع حتى يتمكن بنو عم من اليهود من حكم العالم وسيادة البشرية. ومددنا أعناقنا كالبهائم، اليهود ما تركوا بابا للهبوط بالأدمية بالبشرية إلا فتحوه. فكل مظاهر الخبث والشر والفساد والهبوط العقلي وواء كلها صنائع اليهود. لما يا بني عمنا تفعلون هذا؟ لأنكم نجس وشعب الله الأطهر المختار هم بنو إسرائيل، فلا بد أن يسود العالم ويحكمونه. ذي هي القاعدة التي ينطلق منها اليهود في العالم. من صنع من أوجد مذهب البلشفية الحمراء الشيوعية من هم؟ والله لليهود. لما فعلوا هذا؟ ما عرفت يا شيخ؟ الصليبية التي كانت تنظر إلى اليهودي كأنه يجس أصبحت تتعانق مع اليهود، بل سادها اليهود وحكموها. ما بلغناكم أن بولس الثامن أعلن أن اليهود بواء من دم السيد المسيح؟ نحن ما هزنا هذا، لأن الله أخبرنا بأنهم ما قتلوه، لكن البلهاء والأغبياء 2000 سنة وهم يعتقدون أن اليهود هم الذين قتلوا المسيح، والله قال ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. كل ما تريد أن تفهم من أندية اللواط البغاء القماء كل هذا من صنع بني عمنا بني إسرائيل. لما هذا؟ كيف يحكمون العالم؟ أولا يمسخونه حتى يصبح كالحيوانات ينزو بعضه على بعض في الشوارع والغابات، ومن ثم يسهل السيادة. لما ما نفيق ما نستيقظ أبدا؟ الآن ثلاثة أرباع النصارى كلهم بلاشي فلا يؤمن بالله، ولهذا يتعانقون مع اليهود. إذن ماذا نقول؟ قال أن أبا طلحة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة لحيوان. أعود فأقول قد أموت قبل أن تفهموا، اسمعوا علمني واصدق يا واعي يا بصير يا دكتور يا فقيه، لو يدخل عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت جالس مع مرتك وبناتك وأولادك والشاشة في عاهرة ترقص، أو كافر يتكلم ويتبرم ويتلوى ويصوت بأعلى صوته في بيتك، ماذا يقول لك؟ أخبرني. تمعر وجهه وظهر الغضب من أجل خرقة فيها صورة، ويجدوا في بيتك أصوات العواهر والكافر المجرمين وأنت تتلذذ بذلك وبناتك في هياج وأولادك، هذا يليق مع أهل لا إله إلا الله؟ هذا يتفق مع الإيمان والمؤمن والمؤمنات؟ من يجيبني؟ أنا قلت أنا أرحم بكم من أنفسكم، كم وكم نتساهل في فتيا رحمة بالمؤمنين. إذا كان هذا العرض في بيت كل ليلة وإلى نصف الليل حتى ما تصلي أنت لا العشاء ولا تصلي الفجر وبناتك وأولادك، إذا كان هذا يزيد في رزقك أنا أعذرك، خائف من الجوع والفقر ما استطاع. إذا كان يكسبك رضا الله وحب الله وولاية الله، نعم اسهر أنت وبناتك وزوجتك. إذا كان يزيد في عمرك وعمر أولادك، مضطر أريد أن أعيش يوما أو أسبوعا زائد على ما كتب الله لي، لا بأس. إذا كان يطرد البعوض والذباب عنك وعن أولادك وطعامك، نقول ضرورة، لكن الواقع لا شيء إلا إفساد النفوس. فعلمني فتاة في الرابع عشرة في الحادي عشرة في بيتها وتشاهد هذا، ما ينطبع في قلب هذا حجر؟ هي ولد مراهق في الثاني عشرة يشاهد هذه الحال، ما ينعكس ذاك على قلبه ويصبح يبحث عن الجريمة؟ من يرد؟ هذا أمر فطري، غرائز بشرية، حرم الله النظر من أجل هذا، حرم سماع صوت أجنبية، لا يحل أن تسمع صوت مرتي أو بنتي بغير ضرورة. لما يحدث ذلك من دخن وأثر سيء، قد ينقلب قلبك إلى قلب منافق أو عاهة وفاجر. سألت بعض البلاد، قلنا نحن لا نبتلان الله بالدش، إيه قال عندنا من أربع سنوات وخمسة، ونحن بدأنا هذه الأيام، وإخوانكم المؤمنون كل يوم يظهر دش على السطح، مع أن سماحة المفتي رجل العلم في العالم الإسلامي اليوم أفتى بحرمته وصدرت الفتية ونشرت. أتسمع هذا وأنت في مدينة الرسول وتفعله؟ لا لضرورة أبدا، لو كان لضرورة نعم، نحن ضعفاء ما نستطيع، لا لشيء إلا نتحدى الله ورسوله. هذا بقي له إيمان؟ يحسب ويعد في عداد المؤمنين؟ واسمعوا. قال إن أبا طلحة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. قال بوسر الراوي فمرض زيد بن خالد فعدناه وهي سنة عيادة المريض فعدناه فإذا نحن في بيته وبسر فيه فإذا نحن في بيته وبسر معنا فيه تصاوير. فقلت لعبيد الله الخولاني ألم يحدثنا في التصاوير؟ فقال إنه قال إلا رقم في ثوب. ألا سمعته؟ قلت لا. قال بل قد ذكر. بلى قد ذكر. هذه رخصة. تعرفون المسلمون ليسوا هم أصحاب المصانع في العالم، يستوردون الثياب من الشرق والغرب، تبهتم؟ فإذا اشترى الإنسان ثوب وفيه رقم صورة بالخيوط يمزقها، ماذا يلبس؟ يكتسي بماذا؟ ماذا يصنع؟ إذن رأى الشارع الحكيم أستاذ الحكمة صلى الله عليه وسلم هذه الضرورة، ما أمر الناس بتمزيق ثيابهم ويمشون عراء، فعفى عن هذه القضية. إلا رقم في ثوب، ورقم ما يرقم ويرسم. ومعنى هذا أن الضرورة لها قدرها. فإذا كنت تشتري ثياب لزوجك وأولادك وأهلك اشتري التي لا صورة فيها، فإن لم تجد ماذا تصنع؟ اشتري ويعفو الله عنك لهذه الضرورة. إلا رقم في ثوب. ثانيا، عفى الشارع عن الصورة تداس بالنعل ويجلس عليها، فهذه ليست بمحترمة ولا تكره لأنها مهانة، إذ مزقت عائشة ذاك الستار وجعلته في الأرض فراشا، فلا حرج. ثم هناك فرق بين المصور وبين من يدخل الصورة في بيته. المصور هذا ملعون على لسان رسول الله، مطرد من رحمة الله. وأما المؤمن في بيته منع الرسول الصور من أجل أن لا تخرج الملائكة ويحل محل الشياطين، عرفتم؟ ما قال ملعون من وجد الصورة في بيته، حاشاه، وإنما أخبر أن الملائكة تخرج. والمراد من الملائكة لا الحافظة، هؤلاء رسميين ما يفارقونك الليل ولا النهار، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل لمهمة ليسجل كل قول تقوله وعمل تعمله. لكن ملائكة الرحمة، ملائكة البركة، ملائكة الاستغفار، الملائكة الذين تدعو ويؤمنون على دعائك، هؤلاء يطردون ويحل محلهم الشياطين. معاشر المستمعين والمستمعات، إياكم أن تكونوا مصورين بالكاميرا وإلا بالسحر وإلا بالقلم والريشة. من أراد أن يطرد من رحمة الله فليفعل، ولا يرضى مؤمن بهذا. أيها المؤمنون، لا تعلقوا الصور في بيوتكم، سواء صورة أبيك أو أمك أو صديقك أو شيخك أو مليكك أو رئيسك، ما أنت بمكلف بهذا أبدا، والمليك والله ما ينتفع بها أبدا. وأمك والله ما تنتفع بها، ولا عمك ولا صديقك. وإذا أردت أن تشتري شيئا حاول أن لا تكون فيه صور، وإذا احتجت واشتريت قد عفى الشارع عنه على شرط لا تبجله وتعظمه وتعلقه وتجعله في أماكن مقدسة، يداس بالنعل يجلس عليه كذا، يرمى في مجموعة كتب لا قيمة له. هذا هو الحكم التفصيلي في هذه القضية، ولا يهلك على الله إلا هالك. كما قلنا إذا داخل الصور للحاجة الضرورية لا بأس، وإذا كان للذكريات والأوهام هي هي بجلتها وعظمتها، لكن صور الحفيظة ولا لحاجة نعم في ظرف من الظروف موجودة فيه. البطانيات اجلس عليها خلاص انت اهنتها، اما تعلقها. قال الفلوس، الفلوس ارميها ومزقها، والله ما نفتي بهذه الفتية، انا مجنون. الفلوس في جيبك واياك ان تضيعها ولا حرج، لكن إذا أنت تعلقها للاحترام والإجلال وتسجد لها وتركع قد عبدت الريال والعياذ بالله. هل يصلي بالصورة؟ هل نهانا الرسول عن الصلاة بالصورة؟ ما أجاز الثوب وإلا لا وفي صورة؟ كذلك الدينار الدرهم في صورة صلي، ولا يقول أحد بكراهة أيضا أبدا. المهم ألا تصبح مصوراتي تبات، وألا يراك الله تعلق الصور في بيتك للمباهات، هذه صورة كذا صورة كذا، أو في سيارتك. قال وتوجد أيضا صور في البيت خادمة في يدها الشمعدان مقدمة على هذه، إذا كان نسيج بخيوط يغضب الله ورسول، فكيف إذن بصوت سبع أو صوت إنسان بكامله؟ ألعاب الأطفال أذن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت عائشة تلعب بالعرائس وكان أمهاتنا يلعبن بها، عود وإلا عظم تجعل كذا ولباس تقول هذه عروسة، هذا يجوز. أما صورة فيها ذراع عيناها زرقاواني أوروبية خدها أحمراني شعرها أصفر وتنطق آليا وتقول لعبة، هذه ما يلعبها، هذه شيطانة تطرد الملائكة من بيتك. قال فقلت لعبيد الله الخولان ألم يحدثنا في التصاوير؟ فقال إنه قال إلا رقم في ثوب، ألا سمعت؟ قلت لا. قال بل قد ذكر. وقال الشيخ حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر عن سالم عن أبيه ابن عبد الله بن عمر قال وعند النبي صلى الله عليه وسلم جبريل. جبريل عند النبي فين هذا؟ لا، وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل بأن يأتيه في الساعة الفلانية. جبريل وعد النبي قال سآتيك يوم كذا وساعة كذا، وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فقال إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب. كيف هذا؟ الرسول ينتظر قدوم جبريل بموعد سابق، وإذا بجبريل ما حضر، فقال الرسول لما وعدتني وما حضرت؟ فاعتذر جبريل فقال إنا أي الملائكة لا ندخل بيتا في صورة ولا كلب. وكان في أحد أبناء فاطمة الحسن والحسين صغير يلعب، جاء بكلب في البيت والرسول ما يدري تحت السدة وإلى السرير، فما حضر جبريل، فاندهش الرسول لما وعده ما حضر، فأعلمه جبريل بأنه لا يدخل البيت وفيه كلب وصورة، يعني يجوز أن نربط الكلاب في بيوتنا. النصارى يعبدون الكلاب، التقديس والتبجيل، توجد مستشفيات للكلاب عندهم وتوجد آلات تصوير الكلاب. المهم أولئك قوم هبطوا أصبحوا أخس من الحيوانات، يكفي أنهم كفروا بخالقهم، كفروا بسيدهم ومولاهم، كفروا بوحي وكتابه، ماذا بقي لهم بعد ذلك؟ تلومهم على الكلب أو على العهر؟ لا لوم ما بعد الكفر ذنب، قاعدة هذه. وقال الشيخ حدثنا إسماعيل قال حدثنا ما حدثني مالك عن سمي بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده. لما نصلي وراء الإمام بعد ساعة إن شاء الله، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فقولوا أيها المؤمنون والمؤمنات اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قالت الملائكة ربنا ولك الحمد في السماء، فمن وافق قوله قول الملائكة واتحدت الكلمة أخذ جائزة. ما هذه الجائزة؟ يغفر له ما تقدم من ذنبه. والشاهد الملائكة ولا لا، لأن البخاري عقد كتابا للملائكة ذكر فيه عشرات الأحاديث هذا العالم المقدس. فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال الشيخ حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن فليح حدثنا أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدكم في صلاة قال إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، ما عندي إن أحدكم في صلاة ما دام الصلاة تحبسه. أنتم الآن تنتظرون العشاء وإلا لا؟ محبوسون لأجلها؟ أبشروا. أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يقم من صلاة أو يحدث. فإذا أحدث فسع أو ضغط انتقض وضوءه، تكف الملائكة عن الصلاة لأنه يجب أن يخرج يتوضأ. ثانيا جلس للصلاة، ما هو ينتظر في فلان حتى يقول له أعطيني أو أنا معك في كذا، جلس في المسجد بعدما صلى أقام هناك ينتظر الصلاة الآتية، سواء الظهر ينتظر العصر أو المغرب ينتظر العشاء أو ما إلى ذلك. الملائكة تصلي عليه فتقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له. هل دعوة ملائكة ترد؟ ما ترد. الآن عرفتم من نحن ومن هم، فلهذا نقول إذا غابت الشمس إلى الغروب، مالت إلى الغروب وغابت، اليهود والنصارى والمشركون أين يذهبون؟ قولوا لي. انتهى العمل، فرغوا، يذهبون إلى المقاهي، إلى الملاهي، إلى المراقص، إلى دور السينما، إلى وأين يذهب المؤمنون؟ المفروض أين يذهبون؟ إلى بيوت الرب بنسائهم وأطفالهم، فيجلسون من المغرب إلى العشاء في أي مكان. هل يوجد مكان أطهر من بيت الرب؟ والله لا يوجد. يجلسون في بيت ربهم يرجون رحمته، ما إن جلسوا وصلوا المغرب وجلسوا يذكرون الله أو يتعلمون الهدى وهم على عزم أن يصلوا العشاء والملائكة تصلي عليهم، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم. كيف نظفر بهذا الخير؟ لو ننفق ما في الأرض جميعا ما نحصل. ملك يصلي عليك. عرف اليهود هذا والنصارى وطردونا من بيوت الله ورمونا في المقاهي والملاهي والأباطيل، صح هذا يا شيخ ولا لا؟ عرفنا العالم الإسلامي، عرفنا مدينة النور. كم حلقة الآن في المسجد؟ هذه الحلقة 1000 مسجد في المدينة. زوروا المساجد، فيها مؤمنون جالسون تصلي عليهم الملائكة وتسلم. إذن هذا نظام حياتنا، لأننا نريد أن نعرج إلى الملكوت الأعلى. أي سلم، أية مرقاة تلقى بنا حتى نجتاز 7 طباق وننزل بدار السلام؟ هذا هو المعراج، تزكية النفس وتطهيرها. بماذا؟ بهذه العبادات التي قننها الله تقنين الكيميائيات. ما من عبادة يؤديها عبد الله مؤمنا مخلصا على الوجه الذي شرع إلا وتحدث بنفسه نورا لا حد له، لا نستطيع مقداره. فإذا زكت النفس طابت وطهرت أصبح صاحبها أهلا للملكوت الأعلى. واسمعوا حكم الله فينا، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال الشيخ: وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمر عن عطاء عن صفوان ابن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا: يا مالي ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. هذه آية من سورة الزخرف. ونادوا، من هم المنادون؟ أصحاب النار الأشقياء سكان العالم الهابط. يا مالي، هو اسمه مالي أو صومالي؟ يا مالك، حذفت الكاف من باب الترخيم في النداء، هذا خاص بالعربية فيما يبدو، تحذف الحرف الأخير وتقتصر على ما بعد. يا مالي، يا خالد، يا خالي. الرسول قرأ بهذا القراءة على المنبر، هو يقرأ في الآية يستشهد بها لكن رخمها، قال على المنبر سمعته يقول: ونادوا يا مالي ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. عجب هذا القرآن، كأنها الآن تنزل هذه على المنبر الشريف، يخطب رسول الله أمته ويستشهد بكلام الله. ونادوا، أي أصحاب النار، ماذا قالوا؟ يا مالي، من مالي هذا؟ هذا خازن النار. تعرفون خازن الجنة ما اسمه؟ رضوان. وخازن النار مالك. ونادوا: يا مالك، ماذا تريدون؟ ليقضي علينا ربك ليميتنا. طلب الموت ولا لا؟ اقطع رؤوسنا اني حياتنا. وقال الشاعر: كفى بك داء ان ترى الموت شافيا، وحسب المنايا ان يكن امانيا. تمنوا الموت. ويجيبهم مالك بعد 1000 سنة وهم ينتظرون، والجواب ما هو؟ قال: أي ربي إنكم ماكثون. ما العلة؟ ماذا فعلنا؟ لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أكشف الغطاء ولا لا؟ أبرئكم أيها الأبناء، ولكن أعرف أن كثيرين من السامعين والسامعات كرهوا هذه الأحاديث التي تحرم التصوير والكميرة. هذا وضعنا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، كم صليتم على نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ 50 مرة، زيدوا 50 أخرى حتى يؤذن العشاء، وصلى الله عليه